أخذ الله عز وجل ميثاق بني إسرائيل بتوحيده، فخالفوا مع وجود نبيهم في ذلك، وقالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، واتخذوا العجل عياذا بالله. وهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل إنما أخذه على جميع الأمم، بل أخذ الميثاق على بني آدم، على آدم وذريته حينما استخرج ذريته منه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما قضى في بني إسرائيل قضى في هذه الأمة وأوصى بالوالدين إحسانا، أن نحسن إليهم إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحقه سبحانه وتعالى بعده مباشرة حق الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وأمر كذلك في هذه الآية وقولوا للناس حسنا، كما قال تعالى في هذه الأمة قل لعبادي يقولوا التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فنحن أمرنا أن نقول لجميع الناس ولكل الناس كلاما حسنا جميلا. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخيرون أطيب الكلام كما تخيرون أطيب الطعام. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، بل ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم، بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تعالى بين حقه وحق الوالدين كما في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك ثم أدناك. واليتامى هم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمر الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، فالكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس يبخل حتى بكلمة طيبة، ما يخرج منه يعني كلاما حسنا، إما سخرية أو استهزاء أو سب أو شتم أو غير ذلك. ينبغي أن ينزه المسلم لسانه عن قبيح القول، ويعود لسانه على أحسن الكلام، ويدخل في ذلك أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول الناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم والترمذي وصححه. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة. ولا بد يا إخواننا أن نعود أنفسنا أننا إذا سمعنا شيئا من العلم أن نسعى في تحقيقه والعمل به. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول للناس حسنا، فينبغي أن نعود أنفسنا، من لم يكن فيه هذه الصفة فليسعى في إيجادها وفي تحقيقها، فيأمر المعروف وينهى عن المنكر ويلين الجانب، ويكون سهلا سمحا لينا هينا، أن يكون كلامه فيه خير وحث على الخير دائما. هذا يعني على العبد منا والواحد منا أن يسعى في تحقيقه حتى يتميز به ويعرف به: والله فلان الله يجزيه خير، هذا الناس يشهدون بهذا، سبحان الله ما يقول إلا طيبة، يتخيل أحسن الكلام. فهذا مع أقرب الناس إليك ومع الأقربين والأبعدين. وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، يعني أن بني إسرائيل تركوا هذا، أي تركوه وراء ظهورهم، فلا ينبغي أن نكون نحن مثلهم. وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب فالزوجة والجيران كل هؤلاء والأصحاب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لأن خلاف يعني هذا من التواضع، وخلاف هذا هو من الاختيال والفخر والخيلاء والكبر. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمة قبلها والله الحمد. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يا إخواننا المقصود أن نتأدب بأدب القرآن، فقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتقلق إذا أردنا أن نكون من أهل القرآن حقا ومن أهل السنة صدقا، فعلينا أن نتخلق بأخلاق القرآن ونتأدب بأدابه. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، وكان خلقه عظيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله وزكاه: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا مع أقرب الناس، ولا ترفع الكلفة مع أصحابك وإخوانك، بل ولا مع زوجتك وتتكلم معها بكلام سيء، تعالي كذا تسب الزوجة أو تسب الأصحاب أو الأولاد. ينبغي، لأن سباب المسلم فسوق، فينبغي أن نتكلم بكلام حسن جميل ونتخير أحسن الكلام. قوله: إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيضا من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ولا يقتلوا أنفسهم ولا يقتلوا غيرهم. على كل حال الوقت تقريبا انتهى، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن يتيسر لنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا.